فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن، فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن، للناس بالفرقان يا ليلة القدر، يا ليلة القدر يا فضل بارينا، خير من الدهر بالعفو تاتينا. اطلب من الرحمن العفو والغفران، اطلب من الرحمن العفو والغفران، ما أكثر الإحسان في ليلة القدر.